ونستغفره ونعوذ بالله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح فقه السنة إلى ذكر كفارة المجلس. كان الحديث في درس الفقه الماضي عن ذكر الله عز وجل والاستغفار وما يتعلق بهما من الأحكام، وتوقفنا عند الكلام عن ذكر كفارة المجلس. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. فهذا الذكر ذكر كفارة المجلس، يعني الذكر الذي يكفر ما يكون في المجلس من أخطاء يقع فيها المتكلم في كلامه، فقد يقع في غيبة أو نميمة أو كذب أو سكوت على غيبة أو نميمة وعدم إنكار لها، أو يعني غير ذلك من المخالفات التي قد يقع فيها، قد يقع في خطأ في مسألة شرعية عن غير قصد أو يعني أو يزم. فإذا قال هذا الذكر مستغفرا به الله سبحانه وتعالى، مستغفرا به الله سبحانه وتعالى عما بدر مما بدر منه من الأخطاء في ذلك المجلس، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما يكون في ذلك المجلس من الخطأ. فيقول صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، واللغط هو الكلام الذي فيه جلبة، يعني الضوضاء والصياح والإزعاج وكذا، ولكن المقصود به هنا، المقصود باللغط يعني الخطأ، المقصود به ما يكون في المجلس من الأخطاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، يعني كثر فيه الخطأ في كلامه. وقلنا أصل اللغط في اللغة هو الكلام الذي فيه صياح وجلبا وضوضاء وكذا، ولكن المقصود هنا الأخطاء التي قد تقع من الإنسان في مجلسه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. الفصل الذي بعده قال: ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم، ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. هذا الحديث من جهة الإسناد فهو ضعيف الإسناد، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال يعني طرقه كلها واهية ضعيفة، لكن من جهة المعنى فمعناه صحيح، وهو الاستغفار لأخيك المسلم الذي وقعت في عرض وذكرته بسوء في غيابه، فالاستغفار له مطلوب، لكن لا يشترط يعني استعمال هذه الصيغة، تستغفر له بأي صيغة كانت وتدعو له بظهر الغيب، فإن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وهذه المسألة مسألة التوبة من الغيبة، طبعا معلوم أن التوبة لها لصحتها ولقبولها شروط. فالشرط الأول هو الإقلاع عن الذنب، أن تقلع عن الذنب الذي وقعت فيه، تمسك عنه على الفور وتتوقف عنه، لا تصح التوبة وأنت مستمر في الذنب. فمن شرط صحة التوبة ومن شرط قبولها أن تقلع عن الذنب وتمسك عنه على الفور. والشرط الثاني أن تندم على ما فات، أن يكون الإنسان نادما على ما وقع منه من الذنب والمعصية. والشرط الثالث العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية في المستقبل، العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية في المستقبل. ثم هناك أيضا شرط، وهو شرط عام لجميع العبادات بما فيها التوبة، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الرابع، الإخلاص لله تعالى في هذه التوبة، يعني أن يكون غرضك بهذه التوبة أنك تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وتريد أن يعفو الله عنك. لأن بعض الناس مثلا ربما يتوب من معصية ويمتنع منها ويندم على أنه وقع فيها ويعزم على ألا يعود وكذا، لكن لا تكون نيته وجه الله، وإنما مثلا نيته أن هذه المعصية سببت له مشاكل، شوهت سمعته عند الناس، أو أنها سببت له مرضا من الأمراض أو شيء من هذا القبيل. فهذه التوبة لا تكون صحيحة، لا يقبلها الله سبحانه، رغم أن صاحبها إنسان مثلا كان مدخنا، وبعدين التدخين سبب له أمراضا والتهاب في الرئة ومش عارف كذا، وعرضه للسرطان وعرضه لكذا، فقرر أن يمتنع عن التدخين على الفور، وندم على أنه كان يدخن فيما سبق، وعزم على ألا يعود إلى التدخين في المستقبل. لكن كل ما حمله على هذا هو الخوف على صحته والامتناع يعني عما يضره بصحته، ليس السبب إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. بدليل أن بعض الكفار مثلا يمتنعون عن التدخين وهم لا يؤمنون بالله، ولكن لأغراض يعني صحية أو كذا. فهذا لا يكفي، إذن لابد من اشتراط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون يعني الغرض من التوبة هو خوف عقاب الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه. هذا يكون السبب الرئيسي، لا مانع أن تأتي بعض الأسباب الأخرى يعني على سبيل التبعية، يعني تكون معصية مثلا مضرة صحيا ولا ماليا ولا اجتماعيا بين الناس أو كذا، هذه تكون يعني أسبابا ثانوية، بس لا تكون هي السبب الرئيسي للتوبة. لابد أن يكون السبب الرئيسي هو الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ثم يأتي شرط خامس، وهو أن تقع التوبة في زمان قبولها، أن تقع التوبة في زمان قبولها. ما هو زمان قبول التوبة؟ هو قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإن التوبة لا تقبل إذا بلغت الروح الحلقوم، وهي حال الغرغرة عندما تبلغ الروح الحلقوم، حيث إن الإنسان في هذه الحالة يعاين ملائكة العذاب، يعني الروح لسه لم تفارق بدنه، ولكن يكون قد عاين ملائكة العذاب. فحينئذ يتوب كثير من الناس في هذه اللحظة ولا تنفعه التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا ليست له التوبة، لا تقبل التوبة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذه من أشراط الساعة الكبرى ومن علاماتها الكبرى، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، وفسرت الآية المذكورة بطلوع الشمس من مغربها، بعض المفسرين فسرها بالدابة، طلوع الدابة، طلوع الدابة إذا تكون يعني مصاحبا أو مقاربا لطلوع الشمس من مغربها، مقصود في هذه الأوقات عندما تبدأ يعني علامات الساعة الكبرى في الوقوع، يتوب خلق كثير عندما يوقنون أن الساعة آتية وقد اقترب زمانها، فقال سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. النفس التي لم تكن آمنت من قبل إذا آمنت في هذه الحال لا ينفعها الإيمان، أو كسبت في إيمانها خيرا، النفس التي لم تكن كسبت خيرا في إيمانها ثم عندما طلعت الشمس من مغربها بدأت في ترك المحرمات وفعل الواجبات، أيضا لا ينفعها التوبة في هذه الحالة. فهذا الشرط الكم هذا الخامس، قلنا الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، العزم على عدم العودة إليه، الإخلاص، وأن تقع التوبة في زمان قبول. يأتي الشرط السادس وهو أداء الحقوق إلى أصحابها إذا كانت التوبة من معصية تتعلق بحقوق المخلوقين، لأن المعاصي نوعان، نوع يعني فيه يعني تفريط في حق لله سبحانه وتعالى، لكن ليس فيها إيذاء للمخلوقين، يعني الإنسان ضر نفسه بمعصية يعني تجاوز فيها حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يتعدى فيها على مخلوقين. خلاص، هذه يكفي فيها الشروط السابقة، لا تحتاج إلى شرط زيادة. لكن إذا كانت المعصية هي أنك ضربت شخصا أو سبقته أو أكلت ماله بالباطل أو نحو ذلك، فإذا من شرط التوبة حينئذ أداء الحقوق إلى أصحابه. ما ينفعش واحد يروح يسرق مال شخص وبعدين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهو المال معه لا يرده إلى صاحبه، التوبة لا تقبل. من شرط قبول التوبة أن يؤدي الحق إلى صاحبه ويعيد الحق إلى صاحبه. طيب، هنا بالنسبة للشرط الأخير وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة الغيبة، هل يشترط لها هذا الشرط أو لا يشترط؟ يعني الغيبة هي تعتبر من نوع الذنوب التي فيها تعد على حقوق الآخرين، فيها ظلم لحقوق المخلوق للآخرين وتعد على حقوق المخلوقين، فهل تعامل الغيبة معاملة الذنوب التي هي حق لله تعالى وحده بحيث لا يشترط فيها يعني أن يؤدي حقا إلى صاحبه، على أساس أنه ليس هناك يعني حق مادي يمكن أن يؤدى إلى صاحبه، أو أن الغيبة يشترط فيها أن يستسمح يعني أن تستسمح من وقعت في عرضه وتطلب منه العفو والمسامحة وتبلغه بأنك وقعت في عرضه. فبعض الفقهاء قال يعني في الغيبة لابد من تمام التوبة منها أن تذهب إلى من ارتبته وتقول له يعني لقد ذكرتك بسوء أو قلت عنك كذا وكذا فتسامحني، فبعض الفقهاء يقول هذا، لكن هذا القول يعني قول ضعيف ليس بالصحيح، هذا القول قول ضعيف ليس بالصحيح، والقول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الغيبة لا تحتاج إلى أن تقول لمن اغتبت قد وقعت في عرضك أو قلت فيك كذا وكذا. قالوا لماذا؟ لأن الشرع يأتي بتكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر قدر الإمكان، والآن الشخص الذي وقعت في عرضه ربما لم يعلم ولم يصل إليه، تذكرته بسوء مثلا في مجلس من بعض الأفراد وكذا، وربما هؤلاء الأفراد الذين بلغتهم بهذا الخبر لم يكونوا نمامين ولم ينقلوه إلى المغتاب. ففي هذه الحالة إذا ذهبت أنت إليه وكلمته أو غبت صدره نحوه يعني الآن كان الرجل يعني صدره سليما تجاهك وعلاقته طيبة وكذا، فإذا ذهبت إليه وبلغته أنك وقعت في عرضه وقلت عنه كذا وكذا في غيابه فهذا سيغر صدره نحوك، وغالبا مهما اعتذرت إليه وكذا خلاص ستحدث جفوة بينك وبين هذا الشخص ويأخذ حذره منك، ويعني هذا الكلام لن يكون له شيء من المصلحة، يعني بل سيترتب عليه مصلحة. فالصحيح أن سبيل التوبة من الغيبة في هذه الحال أن تذكره بخير في المجلس الذي ذكرته فيه بسوء. إذا كنت يعني ذكرت الشخص بسوء في مجلس، يعني كلمت عنه مثلا 2 أو 3 أشخاص معينين، فعليك حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تذهب إلى هؤلاء الأشخاص. طبعا ليس بالضرورة أن يكون بصورة مباشرة، يعني حاول أن يعني تجعل الحديث يعني يتطرق إلى ذكر هذا الشخص الذي وقعت في عرضه سابقا أمام هؤلاء الأشخاص، ثم إيه استغل الفرصة وقل لهم يعني الصوت الحقيقة يعني الرجل برضه في صفات طيبة وفيه كذا وكذا. أي إنسان يعني مهما كان في اتصال ذميمة وكذا لا يخلو من صفات طيبة ومن أبواب الخير وكذا، فتذكره بما فيه من الخير وما تعرف فيه من الجوانب الطيبة ومن نواحي الخير وكذا، تذكره في نفس المجلس بحيث يعني تكفر عن كونك ذكرته بسوء في هذا المجلس، فتعادل هذا بأن تذكره بخير في نفس هذا المجلس. وكذلك أيضا أن تستغفر له بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أو تدعو له بظهر الغيب يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى تكفر عن هذه المعصية. يقول المؤلف رحمه الله: والمذهب المختار أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده يكفر الغيبة ولا يحتاج إلى إعلام أو استسماح. يقول المؤلف رحمه الله: والمذهب المختار أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده يكفر الغيبة، يعني يكفي أن تستغفر له بظهر الغيب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتذكر محامده أمام الناس الذين ذكرت أمامهم من قبل مستوئه، إذا كان بالإمكان يعني أن تلتقي به مرة أخرى ويتطرق الحديث إليه. إذا لم يمكن فقط يعني ذكرته بسوء أمام أشخاص لا تعرفهم أو انتقلوا إلى مكان آخر ولا تستطيع أن تصل إليه، ففي هذه الحالة فقط يكفي أن تستغفر له فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يحتاج إلى إعلام أو استسماح، بل يعني إعلامه أو استسماحه هو من الخطأ، لأنه يوغل صدره، نعم يمكن أن تستسمحه يعني بطريقة غير مباشرة، يعني على وجه العموم كذا، مثلا برضو إذا جاءت مناسبة تقول له يعني إن شاء الله تسامحني، أو كذا إذا جاءت مناسبة يعني مثلا ستفارقه مثلا أو ستنتقل إلى مدينة أخرى أو إلى أو مثلا جاءت بسفرة أو كذا، فتقول له إن شاء الله حللني وكذا وإن شاء الله يعني تكون مسامحني وكذا، فربما إيه سامحك يعني على سبيل العموم، مش ضروري أن تذكر له يعني تقول والله أنا قلت عنك كذا وكذا بالتفصيل، ولكن يعني إذا أتيحت فرصة لتطلب منه المسامحة يعني بصفة عامة فيكون هذا يعني طيبا ومن كمال يعني التوبة إن شاء الله. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن الدعاء ويعني فضائله وأحكامه. قال: الدعاء الأمر به، أمر الله الناس أن يدعوه ويضرعوا إليه، ووعدهم أن يستجيب لهم ويحقق لهم سؤلهم. يقول: إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يدعوه عز وجل وأن يتضرعوا إليه، ووعدهم سبحانه وتعالى أن يستجيب لهم ويحقق لهم سؤلهم. قال: فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. معنى داخلين يعني أذلاء طاغين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر العبادة في الآية الكريمة بالدعاء، وسياق الآية يدل على هذا، لأن أول الآية إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، لأن المذكور قبلها مباشرة الدعاء، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. قال: وروى عبد الرزاق عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: أين ربنا؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: أين ربنا؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى الذي أنزله الله عز وجل بسبب هذا السؤال. قال الله سبحانه وتعالى، أنزل الله تعالى جواب سؤاله في آية كريمة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني، يعني سألوك أين أنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طبعا قرب الله سبحانه وتعالى لا ينافي علوه، ليس هناك تعارض بين العلو والقرب، فهو سبحانه وتعالى يعني علي سبحانه وتعالى بذاته، وهو مستوى على عرش سبحانه وتعالى، في نفس الوقت هو قريب لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما يكون، وهو معك سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره، فهو يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم حالك في أي مكان كنت فيه، فهو سبحانه وتعالى قريب لأنه معك بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى في أي مكان كنت، فإن الله تعالى قريب منك يسمع دعاءك فيجيبه سبحانه وتعالى. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يعني الدعاء أكرم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه. قال: وروى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم، وروى الترمذي عنه أي عن أبي هريرة أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكسر الدعاء في الرخاء. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، فيقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكسر الدعاء في الرخاء. الذي يحب أن يستجيب الله تعالى له في الشدائد فعليه أن يكسر الدعاء وقت الرخاء، فإذا جاء وقت الشدة عرفك الله تعالى في الشدة. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ونبي الله يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت ودعا ربه سبحانه وتعالى، لما كان النبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت ودعا ربه سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول المفسرون يعني معنى الآية: لولا أنه كان من العابدين لنا في وقت الرخاء، المسبحين لنا في وقت الرخاء، يعني لولا أنه كان يذكر الله تعالى في وقت الرخاء ويعبده ويسبحه للبس في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لما استجاب الله له وقت الشدة. لكن نظرا لأن نبي الله يونس عليه السلام ممن كان يعرف الله تعالى في الرخاء ويذكره ويدعوه ويعبده سبحانه في وقت الرخاء، فإن الله عز وجل عرفه في وقت الشدة واستجاب دعاءه وفرج عنه الحرج. ثم أورد بعد ذلك حديثا ضعيفا، هو حديث أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك، خلاص يعني حديث ضعيف ويغني عنه لما قبله من الأحاديث الصحيحة في فضائل الدعاء. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه. من الأحاديث الصحيحة الواردة في قضاء الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وذلك على العكس من المخلوق، يعني المخلوق إذا سألته تبرم منك ويعني استاء من سؤاله. المخلوق لا يحب أن يسأله أحد من شيء، وكلما ألححت على المخلوق في السؤال والطلب كلما ازداد تبرما وضيقا منك. لكن الله سبحانه وتعالى الكريم عز وجل بالعكس، على العكس من هذا، فهو سبحانه وتعالى يحب أن تسأله ويغضب إذا لم تسأله. الله سبحانه وتعالى يغضب ممن يعرض عن سؤال الله سبحانه وتعالى. وليس هناك إنسان ليس له حوائج، يعني ما في إنسان ملوش طلبات، يعني الإنسان له حوائج كثيرة، يعني من حوائج الآخرة ومن حوائج الدنيا، يعني على الأقل حتى لو عنده يعني كل حوائج الدنيا موجودة هذا مستحيل. ما من إنسان إلا وله يعني حوائج دنيوية وحوائج أخروية. حوائج دنيوية يحتاج إلى الشفاء والعافية من مرض من الأمراض، يحتاج إلى توسعة الرزق، يحتاج إلى صلاح الأولاد، يحتاج إلى لو كان حتى ملكا من الملوك يحتاج إلى صلاح الرعية وصلاح الحاشية والبطانة التي حوله، ولا يعني ينقر به وينقلب عليه. يحتاج إلى أن يدعو الله تعالى أن يثبت ملكه، يثبت يعني يديم عليه العافية أو يديم عليه النعمة أو إلى غير ذلك، يعني من طلبات الدنيا التي لا تنتهي. وكذلك حوائج الآخرة وهي الأهم. ما من إنسان إلا هو يحتاج أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعني ينجيه من النار وأن يدخله الجنة وأن يغفر له ذنوبه. فالإنسان ما من إنسان إلا وله حوائج وله طلبات، فإذا لم ينزلها بالله سبحانه وتعالى ولم يسأل الله عز وجل فالله تعالى يغضب عليه، لأنه بمن ينزل هذه الحوائج إذا لم ينزلها بالله سبحانه وتعالى؟ فإما أن يكون مستكبرا عن الدعاء فهذا يحق عليه قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن العبادة سيدخلون جهنم داخلي. كونه لا ينزل هذه الحوائج بالله سبحانه وتعالى على أنه مستكبر عن دعاء الله تعالى وعن عبادته، أو أنه ينزلها بغير الله، يدعو إلها آخر غير الله، كحال المشركين الذين ينزلون هذه الحوائج بغير الله. يعني ومن ذلك الذين يدعون الحسين أو يدعون البدوي أو غير ذلك من الأولياء، وكذا يقول يا حسين اشفني أو نجحني في الامتحان أو ارزقني كذا أو اشفع لي عند ربك في كذا أو كذا، فينزلون الطلبات بغير الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن ينزل حوائجه بالله سبحانه وتعالى مباشرة، كما في الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسائط في الدعاء والطلب، اطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا تحتاج إلى وسيط يعني يطلب لك من الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى قد يعني تكرم سبحانه وتعالى وجعل الأبواب مفتوحة بينك وبينه سبحانه وتعالى، تطلب منه مباشرة. فكما ذكرنا يعني الإنسان إذا سألته غضب عليك، الله سبحانه وتعالى إذا سألته أحبك، وإذا لم تسأله غضب، كما يقول الشاعر: فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. هو طبعا قبلها بيت آخر يقول: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، يعني إلى آخر. طيب، يقول عن عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حجر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء، ف فيعتلجان إلى يوم القيامة، يعني يتصارعان ويتدافعان إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ففي هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغني حذر من قدر. يعني الإنسان إذا قدر عليه شيء مهما كان يعني حويطا أو إنسانا محتاطا ويأخذ يعني بحذره، فإن هذا الحذر لم ينجيه من القدر. مهما كان الإنسان يعني يأخذ بالأسباب بالاحتياطات وكذا، يبتعد عن المرض، يبتعد عن الفقر، يبتعد عن يعني عن أي مصيبة من المصائب، فإن حذره لم ينجيه من القدر. إذا جاء قدر الله سبحانه وتعالى خلاص حل القدر للإنسان. لكن هذا لا يعني الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب التي في وسعه، لكن لا يعتمد على هذه الأسباب، يكون اعتماد على الله سبحانه وتعالى. من هذا الحذر لا تظن أنه خلاص يعني جعلك في مأمن من المصائب، وأنه لا يمكن أن تحل بك مصيبة ما دمت يعني قد أخذت بهذه الأسباب. لا، هذه الأسباب فقط يعني إنما هي أسباب لا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو القادر على أن يجعل هذه الأسباب تؤدي غرضها وتؤدي فائدتها، وإلا لم تنفع شيئا. قال: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل، يعني الدعاء لرفع البلاء الذي نزل، يعني البلاء الذي نزل ينفع الدعاء في رفعه. الإنسان حل به مرض فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويرفع عنه البلاء الذي نزل به. الإنسان نزل به فقر، نزل به مثلا أي نوع من أنواع البلاء، فإن الدعاء يرفع مما نزل، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا البلاء الذي نزل. ومما لم ينزل، يعني الدعاء ينفع أيضا في الوقاية من البلاء الذي لم ينزل بعد. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من عقوق الأولاد، أن يعافيك من الفقر، أن يعافيك من المرض، أن يعافيك من زوال النعم، أن يعافيك من السجن، أن يعافيك من كذا أو كذا من أصناف البلاء التي لم تنزل بك بعد، فالدعاء بإذن الله ينفع في الوقاية منها. وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجه، يعني قد يقدر الله سبحانه وتعالى بلاء وينزل هذا البلاء ليحل بالعبد، فإذا بالعبد صعد منه دعاء بأن يعافيه الله من هذا البلاء، والبلاء نازل والدعاء صاعد برفع هذا البلاء، فيعتلجان يعني يتصارعان إلى يوم القيامة، ويكون هذا الدعاء سببا في منع هذا البلاء من الوقوع على العبد. وطبعا هذا لا ينافي قدر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كله من قدر الله. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يقدر على العبد بلاء مشروطا بأن هذا البلاء سيحل به إذا لم يدعو، فإذا دعا عوفي من هذا البلاء. ويقدر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه سيدعو فيرفع عنه البلاء، وأنه لم يدعو فيحل به البلاء. كل هذا مقدر، يعني ليس فيه منافاة بين القدر. لا، يعني الله سبحانه وتعالى يقدر أن هذا البلاء سينزل على العبد إذا لم يدعو، وأنه إذا دعا لم يحل به هذا البلاء. ويقدر الله سبحانه وتعالى أنه سيدعو ويعافى من البلاء بسبب هذا الدعاء، أو يقدر الله أنه لم يدعو فيحل عليه البلاء بسبب أنه لم يدعو بكشف هذا البلاء، وهكذا. فإذا الدعاء ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى في رد القضاء. وهذا المعنى جاء أيضا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، يرد قضاء الله سبحانه وتعالى إلا الدعاء. وكما ذكرنا أن الدعاء يرد القضاء، وهو من قضاء الله، الدعاء نفسه من قضاء الله، يعني قضاء رد بقضاء الله سبحانه وتعالى، يقضي أن هذا العبد سيدعو ويكون الدعاء سببا في رفع البلاء عنه. هو البلاء من قدر الله، وكان البلاء مشروطا، قدره سبحانه وتعالى مشروطا لأنه إذا لم يدعو الإنسان حل به البلاء، وإذا دعا لم يحل به، ويقدر الله أن الإنسان يدعو ويكشف عنه البلاء، فكل هذا بقدر الله، فيكون البلاء سببا في رد القضاء. ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني البر أي بر الوالدين وصلة الأرحام، البر أيضا يشمل إيه؟ البر الوالدين والبر بالأرحام والأقارب والإحسان إليهم، هذا من أسباب طول العمر، لا يزيد في العمر إلا البر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره يعني يؤجل إيه؟ تؤجل وفاته أو يطول عمره، فمن أحب ذلك فليصل رحمه. فالحديث الذي معنا لا يرد القضاء إلى الدعاء دليل على أن الدعاء الذي يدعو به بعض الناس يقولون: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، أن هذا الدعاء غير صحيح، هذا الدعاء غير صحيح، بل هو معارض للأحاديث الصحيحة التي فيها أن الدعاء يرد القضاء. لماذا لا تطلب من الله أن يرد القضاء؟ أطلب من الله أن يرد القضاء فيرده الله سبحانه وتعالى بالقضاء أيضا، أنه هو قضاء يرد القضاء، وكله من قضاء الله سبحانه وتعالى. الحديث يعني بيّن أن الدعاء يرد القضاء. كثير من الأدعية التي لم ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتهد بعض الناس في تأليفها وكذا، كثير منها يكون فيها أخطاء شرعية، فينبغي يعني على المسلم يعني قدر الإمكان أن يحافظ على الأدعية الشرعية الجامعة الثابتة، أدعية القرآن الكريم والأدعية الثابتة في السنة الصحيحة، المحافظ عليها أفضل من تلك الأدعية التي يجهل قائلها ولا يدرى هل صواب أم خطأ. مثل هذا الدعاء الذي شاع بين الناس، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، هذا الدعاء خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يرد القضاء بالدعاء، فالإنسان عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء بإذن الله سيكون سببا في رد القضاء وهو من قضاء الله سبحانه وتعالى. قال: وروى أبو عوانة وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، أو فليعظم الرغبة، فإنه لا يتعاظم عن الله شيء. يعني إذا دعوت فيعني اطلب ما شئت، لا تستحي يعني تطلب إيه طلبا متواضعا، بل يعني اطلب ما شئت، والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، وهذا من تمام يعني ثقتك في قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس إذا طلب يطلب شيئا صغيرا، يعني مثلا إذا كان يطلب الغنى أو كذا مثلا، أو سعة الرزق أو كذا، يطلب مثلا حاجة متواضعة مثلا، مثلا يرزق $1000 أو يرزق مش عارف كذا، اطلب ما شئت أن يغنيك الله ويبسط لك الرزق ويوسع عليك وكذا، يعني اطلب طلبا يعني واسعا كبيرا، ولا لا تضيق على نفسك في الدعاء. إذا يعني حتى أيضا في الطلبات الأخروية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. يعني حتى برضه في الطلبات الأخروية لا يقتصر يعني دعائك مثلا تقول: اللهم نجني من النار، أو مثلا اللهم اجعلني في الدرجات السفلى من درجات الجنة أو كذا. بس طبعا لما يعني الإنسان حتى لو يعني كان في أي درجة من درجات الجنة فقد نجا وفاز يعني وأفلح، لكن أيضا لا مانع أنك يعني أن تكون يعني طموحا، أن تكون طموحا يعني إلى يعني أفضل المنازل وأرفع الدرجات وأعظم العطاء. ودائما كلما وثق الإنسان في كرم المسؤول وقدرته وغناه، كلما كان طلبه يعني بثقة، وكان طلبه يعني أكثر، ولم يعني يحصر الطلبات في أشياء يعني قليلة محدودة، وإنما يعني توسع في الطلب والسؤال لثقتك في كرم المسؤول، أن المسؤول غني كريم سبحانه وتعالى، فهو غني ليس فقيرا، حتى يعني يشق عليه الطلب، فالله تعالى يعني يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ولو اجتمع الخلق جميعا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهو سبحانه وتعالى غني وهو كريم وهو على كل شيء قدير، كذلك لا يعجزه شيء، يعني ليس مثل ملوك الدنيا أو أغنياء الدنيا أو كذا كثرة الطلبات تنقص ماله، أو قد يكون مثلا راغبا في إعطائك شيئا ولكن لا يقدر عليه أو كذا. فالله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك كله، بل هو على كل شيء قدير، ويعني يقول للشيء كن سبحانه وتعالى. ومن ذلك يعني بعض مما يعني يروى في هذا المعنى أن رجلا ذهب إلى واحد من الكبراء، رجلا ذهب إلى شخص من الكبراء كذا، رجل يعني أمير ولا ملك أو كذا، فقال إن لي عندك حويجة، أنا يعني طالب منك يعني حاجة صغيرة، فقال أطلب لها رجيلة. شوف لها رجيلة، رجل صغير أطلب منها رجل أطلب مني حوائج يعني كبيرة، أنه رجل يعني عظيم وكبير وكبير، لا يليق يعني تروح للملك وتطلب منه مثلا يعطيك ريال ولا دولار ولا، يعني كل ما كان المسؤول يعني أعظم كل ما كان الطلب يعني أكبر. فالله سبحانه وتعالى هو يعني أكرم الأكرمين وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فاطلب منه وعظم الرغبة، يعني ارغب في شيء عظيم وأكثر السؤال واسأل ما شئت، لا تضع يعني حدودا لما تطلبه من الله سبحانه وتعالى، وثق في الله سبحانه وتعالى والله عز وجل سيكرمك ويجيب لك. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعظم الرب فإنه لا يتعاظم عن الله شيء سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء عظيم يعني على الله سبحانه وتعالى يعني يشق عليه من رحيك أن يتعالى الله عن ذلك يعني علوا كبيرا سبحانه وتعالى. بعد ذلك يأتينا الحديث عن آداب الدعاء، الآداب التي ينبغي مراعاتها عندما تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذه نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب هل لديكم شيء من الأسئلة عن موضوع درس اليوم؟ طيب. نعم. نعم. طيب لا بأس، أخونا يقول هل يجوز أن تقول في الدعاء اللهم لا تخيب فيك رجاءنا؟ الجواب نعم يجوز، لا بأس، هذه كلمة يعني طيبة، تطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يخيب الرجاء، يعني أن يعطيك ما ترجو، معنى ألا يخيب رجاءك يعني أن يعطيك ما ترجو ولا يردك إلى خائب. طيب أخونا على الإنترنت كان لكم شيء من الأسئلة؟ طيب هنا أخونا يسأل، ذكرنا من شروط التوبة أن ترد الحقوق إلى أصحابها، فأخونا يقول طيب لو أن الإنسان يعني أخذ مالا لآخر أو أخذ يعني أرضا لآخر ولا كذا، ثم أراد أن يتوب وكان عاجزا وقت التوبة عن سداد هذا الحق إلى صاحبه، فالجواب أن هذا الحق يصبح دائما في ذمة التاجر، وهذا الشيء يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، عليه أن يبذل ما في وسعه لسداد هذا الدين. إذا كنت مستطيعا للسداد على الفور، إنسان يعني ظلم آخر مثلا اقترضت منه مثلا 10,000 دولار وبعدين جحدتها وقلت يعني جاءك يطلبها فقلت له ليس لك عندي شيء وكذا، وبعدين تاب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يرد الحق إلى صاحبه، لكنه كان وقت التوبة يعني عاجزا عن سداد هذا المبلغ، فخلاص يصبح دائما في ذمتك. إذا كان عندك مثلا شيء فاضل عن حوائجك الضرورية تستطيع أن تبيعه وترد إليه حاجته، وكان عندك مثلا سيارتين ممكن ترد سيارة وتسدد بها الدين الذي عليك، أو عندك سيارة مثلا غالية ممكن تبيعها تشتري سيارة أقل وترد الدين الذي عليك وهكذا، عندك بيت ملك مثلا ممكن تبيعه وتسكن في بيت إيجار وتسدد الديون اللي عليك، فعليك أن تفعل هذا، يعني كأنك الآن يعني عايش تستفيد من مال غيرك وهو أحوج إلى ماله. إذا كان يعني إذا كنت تستطيع أن يعني تبيع شيئا تملكه وتسدد الديون التي عليه، فعلى الإنسان أن يفعل هذا. إذا كان لا يستطيع يعني ما عنده إلا أشياء ضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي طريقة أو بأي وسيلة، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون دين في ذمته، كلما توفر لديك شيء يسدده إلى صاحبه على أقساط وعلى كذا. وإذا علم الله سبحانه وتعالى يعني من صدق التوبة وأنك يعني عازم أي عزما صادقا على سداد الحقوق إلى أصحابها، وأنك تحاول بالفعل وصراحة السداد وتحاول بالفعل بقدر ما تستطيع، إن الله سبحانه وتعالى يعني مرجو يعني يعافيك يعني من إعجزت عنها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت يعني سددت ما تستطيع وفي شيء يعني عجزت عنه، والله تعالى يعلم أنك يعني راغب في سداده إلى صاحبه ولكن غير قادر، فيرجى من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. نعم نعم، رفع اليدين في الدعاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كثير من الأحيان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. سيأتينا إن شاء الله هذا من ضمن الكلام عن أداب الدعاء، سأتكلم عن رفع اليدين بالتفصيل. لكن هناك يعني موطن هو وقت صلاة الجمعة نهي عن رفع اليدين في الدعاء في وقت صلاة الجمعة بالذات، يعني يأتي في غير صلاة الجمعة إذا كنت تدعو مثلا بين الأذان والإقامة تحب أن ترفع يدك وتدعو، أو في أي وقت آخر يعني تريد أن تدعو فيه، جلست في أي وقت يعني تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى، فيسن رفع اليدين إلا في وقت صلاة الجمعة في التأمين على دعاء الإمام لا يشرع يعني رفع اليدين، إلا في حالة إذا كان الإمام يدعو بالاستسقاء حتى وقت الدعاء. رفع اليدين في وقت الجمعة يشرع في حالة واحدة، وهي في حالة الدعاء لنزول المطر أو رفع المطر، هذه الحالة التي يشرع فيها رفع اليدين في أثناء صلاة الجمعة. لا، بالنسبة للتأمين في غير خطبة الجمعة، التأمين على دعوة الداعي في غير خطبة الجمعة لا بأس برفع اليدين، يعني إذا مثلا في درس مثل هذا الدرس مثلا إذا ختمنا الدرس مثلا بدعاء لا بأس أن ترفع يديك وتقول آمين، لا بأس يعني، وفقط بس وقت خطبة الجمعة منهي عنها. نعم. نعم، بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الوتر هو سنة، إذا أتى بها فلا بأس وإذا تركها فلا بأس. نعم، يستحسن أن يقنت في الوتر. لا لا، لا تركها، من السنن يعني لقول تركها. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.